بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، أي باب السجود الذي سببه السهو. باب السجود الذي سببه السهو، وهو الذهول والنسيان، وهو الذهول والنسيان. قال: يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يشرع لزيادة، كزيادة ركعة، كما لو صلى خمسا مثلا الظهر، لو صلاها خمسا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم عليه الصلاة والسلام. ونقص كذلك، كأن يترك التشهد الأول، كأن يترك التشهد الأول ويأتي ما يدل عليه من حديث ابن بحينة، قال وهو في الصحيحين: وشك، كما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعة، حصل عنده شك، فيشرع له سجود السهو لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم ويأتي. قال: لا في عمد. إذن إما أن يكون لزيادة أو نقص أو شك، إما أن يكون لزيادة أو نقص أو شك، لا في عمد، لا في عمد، لأنه لو زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته، وهذا بإجماع العلماء. فلو زاد ركوعا مثلا أو سجودا عمدا فإن صلاته تبطل باتفاق العلماء. قال: في الفرض والنافلة، يعني إن سجود السهو يشرع في الفريضة ويشرع في النافلة، ويشرع في النافلة لأن ما ثبت فرضا فهو ثابت نفلا إلا بدليل. ولذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من قام لثالثة في التراويح أو في قيام الليل فإنه يجلس ويسجد سجدتي السهو، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. وأما من قام لثالثة في نافلة النهار فإنه إن شاء أكمل أربع ركعات ولم يسجد، وإن شاء جلس وسجد سجدتي السهو. يعني من زاد ثالثة في، من قام لثالثة في نفل النهار خير بين أن يتم أربعا من ولا يجب عليه السجود، وبين أن يجلس ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. إذن سجود السهو يكون في النافلة كما يكون في الفريضة. قال: فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، من زاد فعلا من جنس الصلاة من جنسها كالركوع، لا فعلا من غير جنسها ككثرة حركة، فإن الفعل الذي لا يكون من جنس الصلاة تقدم الكلام فيه، وأن منه ما يبطل الصلاة، ومنه وهو اليسير ما لا يبطلها، لكن الكلام هنا في الزيادة، في زيادة فعل هو من جنس الصلاة. قال: قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. زاد قياما أو زاد قعودا أو زاد ركوعا أو زاد سجودا فإن عليه أن يسجد للسهو، لأن هذه الأفعال من جنس الصلاة. قوله أو قعودا ظاهره ولو قل، ظاهره ولو قل، وهو المذهب. وقال بعض الحنابلة إنه إن زاد جلوسا يسيرا فإنه يعني وقل، إنه إن جلس يسيرا فإنه لا يلزمه السجود، وذلك لأنه لو تعمد الجلوس اليسير في الصلاة لم تبطل صلاته، فلم يجب لهذا الجلوس اليسير سجود سهو. يعني لو جلس جلسة الاستراحة من لا يراها، يقول أنا لا أرى هذه الجلسة وجلسها، فإن صلاته لا تبطل، بخلاف من زاد ركوعا ولو يسيرا أو زاد سجودا أو قياما فإن صلاته تبطل ولو كان يسيرا عمدا. لكن الذي يزيد قعودا يسيرا في محله، يعني في طريقه إلى القيام من السجود إلى القيام، هذا الجلوس اليسير لو تعمده لم يضره، فإذا فعله سهوا لم يلزمه سجود، وهذا هو الراجح. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت اتفاقا كما تقدم. وسهوا يسجد له، وسهوا يسجد له. والمشهور في المذهب، وهو ضابط المذهب في سجود السهو، أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، باستثناء ما إذا سلم قبل تمام الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، يعني لا يستثنى من ذلك إلا من سلم قبل أن يتم صلاته، كأن يصلي الظهر ركعتين فيقال له وقد سلم أكمل ما بقي ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام، ثم اسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. واضح هذا؟ هذا هو ضابط المذهب، وأن السجود كله يكون قبل السلام إلا من كان كحاله عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين لما صلى الظهر ركعتين فأكمل ما بقي كما يأتي ثم سجد للسهو بعد السلام. والراجح وهو مذهب المالكية، وأن الزيادة يشرع السجود لها بعد السلام، يشرع السجود لها بعد السلام، بخلاف النقص فإنه يكون قبله. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قال بالوجوب، وأن ما كان عن زيادة فيجب أن يكون بعد السلام، وما كان عن نقص فإنه يجب أن يكون قبله. والراجح ما ذهب إليه المالكية، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يقتضي الوجوب. وعلى ذلك فما كان عن زيادة فيستحب أن يكون بعد السلام، فإن سجد قبله فلا بأس، فإن سجد قبله فلا بأس يرحمك الله. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لحديث ابن مسعود المتقدم: زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو، فرغ من الركعة وانتهى، قام لخامسة وأتم هذه الخامسة، فهذا الذي صلى خامسة نقول له اسجد للسهو، لحديث ابن مسعود المتقدم. وإن علم فيها ما تقدم ظاهر لكنه أتى به لما بعده، قال: وإن علم فيها، يعني هذا الذي صلى خامسة قام فركع ورفع وسجد السجدتين، هذا انتهى من الزيادة وذكر بعد أن أتى بالزيادة، فنقول له أسجد بعد أسجد سجدتين بعد أن تسلم. وإن كان لم يذكر إلا بعد السلام كبر وسجد سجدتين، لحديث ابن مسعود المتقدم. لكن إن علم فيها وهو قائم أو راكع، علم أنه في زيادة، فنقول له اجلس في الحال بلا تكبير، هذه زيادة لاغية لا قيمة لها، هذه زيادة لاغية لا قيمة لها، اجلس في الحال، فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم، يعني يسجد للسهو قبل السلام. وتقدم أن الراجح أنه يسجد للسهو بعد السلام. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. إن سبح به ثقتان قالوا سبحان الله، ثقتان، وخبر الثقتين إنما يفيد الظن، وهو يجزم بصواب نفسه، فنقول له لا تترك هذا الأمر المتيقن في نفسك فترجع إلى قول الثقتين، بل خذ بجزم نفسك لأنك متيقن، لأن اليقين لا يترك لغلبة الظن. لكن إن كان لا يجزم بصواب نفسه، يعني عنده غلبة ظن أو عنده شك، يعني ليس بجازم ليس بمتيقن، يعني هذا رجل قام لخامسة فسبح به ثقتان وهو في نفسه متيقن أنها هي الرابعة، فنقول لا تترك يقين نفسك وجزم نفسك لقولهما. لكن إن قال لا أنا عندي شك أو عندي غلب الظن، فنقول له إذن ارجع وجوبا إلى قولهما. ولذا قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه. لكن إن جزم بصواب نفسه نعم فإنه لا يسجد. قال: بطلت، فإن صلاته لا تبطل إذا جزم بصواب نفسه، لكن إن لم يجزم بصواب نفسه وقد سبح به ثقتان بطلت صلاته. إذن هذا رجل قد قام لخامسة وعنده شك أنها خامسة، أو عنده غلبة ظن أنها رابعة، فسبح به ثقتان، فنقول له يلزمك الرجوع، فإن لم ترجع بطلت صلاتك، لأنك قد تركت واجبا في الصلاة، ومن ترك واجبا في الصلاة عمدا بطلت صلاته. قال: وصلاة من تبعه عالما، كذلك الذي يتبعه وهو عالم أنه في زيادة، وأن الإمام إذا زاد فيجب أن لا يتابع، إذا ليس بجاهل وليس بناسي، تابعه وليس بجاهل وليس بناس، لأن الذين يتابعون الإمام وقد زاد خامسة إما أن يكونوا ناسين مثل الإمام فلا شيء عليهم، وإما أن يكونوا جاهلين يظنون أن الإمام يتابع ولو زاد فلا شيء عليهم، وإما أن يكونوا غير ناسين وغير جاهلين، فهؤلاء تبطل صلاتهم. والصحابة رضي الله عنهم لما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لم يبطل صلاتهم، لأن منهم الجاهل ومنهم الناس. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إنما نسي، لأن الصلاة لو قصرت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: بل قد قصرت. فقال الرجل: بل قد نسيت، بل قد نسيت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر فصدقوه، فأتم فقام فصلى النبي، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. إذن من قام إلى إذن من سبح به ثقة واحد فلا يلزم قبول قوله، من سبح به ثقة واحد لم يلزم قبول قوله، لأنه سلم لم يقبل قول ذي اليدين، لم يقبل قول ذي اليدين. فلما صدقه القوم أخذ بقولهم عليه الصلاة والسلام. إذن إن سبح به ثقة واحد فلا يلزمه قبول قوله، لكن إن كان عنده شك في نفسه فله أن يأخذ بقول الثقة ويقوي به غلبة ظنه، يعني أنت عندك شيء من التردد والشك فسبح بك ثقة، فإن تسبيحه يقوي غلبة ظنك، لأن عندك شك هل هي خامسة أو رابعة، فلما سبح بك وأنت عندك شك غلب على ظنك أنها خامسة. يعني بعض الناس يقول: قمت للخامسة فسبح بي رجل واحد وأنا عندي شك، فترجح عندي بعد تسبيحه أني في زيادة. إذن يأخذ له أن يأخذ بقول الثقة الواحد يقوي به غلبة ظنه. والمؤلف رحمه الله قال: فإن سبح به، والتسبيح قول، التسبيح قول، أما فعل الناس، فعل الناس فإنما يستأنس به، يعني بعض الناس يلتفت يسيرا يمنة أو يسرة فيستأنس بفعل الناس عندما يكون عنده شك، فهذا لا مانع منه، ففعل الناس إنما يستأنس به، فعل المأمومين خلفه يستأنس، يعني يستأنس الإمام به فيقوي به غلبة ظنه، فيقوي به غلبة ظنه، لأن الكلام إنما هو في التصريح، يعني بأن يسبح به ثقتان، فإن كما تقدم فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإن لم يجزم بصواب نفسه وجب أن يرجع إلى قولهما. قال هذا إما أن يعرفه بصوتهما، وإما بناء على الأصل في المسلمين يعني من العدالة، لكن يعني كثير من الناس يعرف أصوات المأمومين، يعرف أصوات المأمومين. قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. إذا قام الإمام لخامسة وأنت تعلم أنها خامسة فإنك تفارقه وتكمل صلاتك وتسلم ولا تنتظره. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. عمل مستكثر عادة تقدم من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، وتقدم لكم أن الراجح أن سهوه لا يبطل، ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجرة كما جاء هذا في حديث عمران ابن حصين في صحيح مسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر 3 ركعات ثم قام فدخل الحجرة، فقام إليه رجل بسيط اليدين فذكر ذلك له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت؟ فقام النبي صلى الله عليه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فصلى التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا فيه أنه قام فدخل الحجرة عليه الصلاة والسلام. إذن الراجح أن العمل الكثير سهوا هذا لا يبطل الصلاة، لأنه يعتقد أنه لا يصلي، يعتقد أنه لا يصلي، يعني هذا رجل سلم من 3 ركعات في الظهر وقام ومشى، ربما اشتغل بشيء في المسجد يصف المصاحف ويصلح الميكروفون ويخرج ويعمل أعمالا كثيرة ساهيا، لأنه يعتقد أنه قد فرغ من صلاته، يعتقد أنه قد فرغ من صلاته، فهذا لا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا يبطل الصلاة، لأنه إنما يعتقد أن صلاته قد انتهت. ولا شك أن الذي يعمل أعمالا كثيرة إنما تبطل صلاته حيث تعمد، يعني تعمد المخالفة، وهذا لم يتعمد المخالفة. قال ولا يشرع ليسيره سجود، يعني إذا فتح الباب وهو يصلي أو حمل طفلا وهو يصلي هذا فعل يسير، تقدم أن المصلي لا يمنع منه، فهذا الفعل اليسير هل يسجد له؟ قال المؤلف هنا ولا يشرع ليسيره سجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما فتح الباب لعائشة، ولم يسجد لما حمل أمامة بنت زينب عليه الصلاة والسلام. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة باتفاق العلماء، الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة باتفاق العلماء إلا ما يأتي استثناؤه من الشرب اليسير في النافلة. فيقول هنا إن أكل أو شرب سهوا لا عمدا، أكل أو شرب سهوا لا عمدا فصلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل، لأنه أكل وشرب يسيرا ساهيا فلم تبطل صلاته. فإن أكل أو شرب كثيرا ساهيا فهل تبطل صلاته؟ قالوا تبطل، والراجح أنها لا تبطل كما تقدم في الفعل الكثير، كما تقدم في الفعل الكثير. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، النفل لا يبطل كقيام الليل بشرب يسير عمدا، يعني الذي يقوم الليل مثلا له أن يضع بجانبه كوبا من ماء فيأخذ منه الجرعة الشيء اليسير وهو يصلي، وهو مروي عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأن هذا مما يرغب في النفل ويقوي على إطالته، مما يرغب في النفل ويقوي على إطالته. وعن أحمد أيضا بيسير شرب أو أكل، بيسير شرب أو أكل، وهو رواية عن أحمد وقول في المذهب، وقول في المذهب. وقد يظهر هذا في هذا الزمن لما عرف الناس مرض السكري، فإن بعض الذين يكون عندهم انخفاض في السكري قد يحتاجون لشيء من السكر اليسير وهم يصلون، بحيث إنه إذا انخفض عليه فقد يسقط، إذا انخفض عليه فإنه قد يأتيه شيء من إغماء، فهذا يتوجه في مثل ذلك كالشرب اليسير. لكن هذا كما تقدم في النفل، هذا كما تقدم في النفل. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كأن يقرأ مثلا في السجود ساهيا، يقرأ كأن يقرأ القرآن وهو ساجد ساهيا أو وهو راكع، أو كالذي يقول مثلا في ركوعه سبحان ربي الأعلى ويتذكر فيقول سبحان ربي العظيم، هذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، فهذا لا تبطل صلاته اتفاقا، لا تبطل صلاته إذا زاده عمدا اتفاقا، ولم يجب لسهوه سجود سهو، ولم يجب لسهوه سجود سهو بل يشرع. يعني من قرأ الفاتحة مثلا في جلوسه بين السجدتين مثلا أو في تشهده، إن كان عمدا لا تبطل الصلاة، إن كان عمدا لا تبطل الصلاة، لأنه ليس هذا من كلام الناس حتى يبطلها. وإن كان سهوا، وإن كان سهوا لم يجب له سجود سهوا. لماذا لم يجب له سجود سهو؟ لأن عمده لا يبطل، فلم يجب السجود لسهوه. لو أن رجلا قرأ بعد، لو أن رجلا كرر مثلا فاتحة الكتاب أو قرأ فاتحة الكتاب في جلوسه للتشهد فعل ذلك عمدا لا تبطل الصلاة كما تقدم، والسجود لا يجب للسهو، كما أن التعمد، كما أن التعمد لا يبطل، لا يبطل الصلاة، فإن السهو لا يوجب سجود السهو. ولذا قال هنا ولم يجب له سجود بل يشرع. وعن أحمد أنه لا يشرع وهذا أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد ألا يكون قد حصل منه ذلك في صلاة قد صلاها بأصحابه، ولم يصح أنه سجد لذلك، ولم يبين هذا للأمة عليه الصلاة والسلام. حصل منه السهو بزيادة فعل أو ترك فعل، لكنه لم يجئ أنه سجد عليه الصلاة والسلام لزيادة قولية في الصلاة، ولو كان هذا ثابتا لنقل عنه عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يترجح وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع له ذلك. قال وإذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إن سلم قبل أن يتم صلاته فإن كان ذلك عمدا بطلت، وإن كان ذلك سهوا فإنه يتمها ويسجد للسهو بعد السلام، هذا إن كان قد ذكر قريبا، يعني قريبا في العرف. فإن كان قد ذكر بعيدا في العرف، يعني بعد زمن طويل في العرف، فإنه يستأنف الصلاة من أولها. يعني هذا رجل لما أتى لصلاة العشاء ذكر له المأمومون أنه قد صلى المغرب ركعتين، فيقال له أعد الصلاة، لأن هذا الوقت الفاصل هو وقت طويل في العرف. قال ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. يعني إن طال الفصل فكما تقدم، هذا يستأنف الصلاة من أولها. يعني صلى الظهر ركعتين ثم تذكر بعد ساعة، فنقول له الزمن طويل في العرف، هذا الفاصل طويل في العرف، فاستأنف الصلاة. قال أو تكلم لغير مصلحتها، تكلم لغير مصلحتها. هذا رجل سلم من ركعتين لصلاة الظهر ثم قال يا غلام أسقني الماء، يا غلام أسقني الماء، هذا لغير مصلحة الصلاة. فنقول له ما دام أنك تكلمت لغير مصلحتها فعليك أن تستأنفها، لكن لو اتكأ وسكت فقط أو سأل المأمومين لما كلمه أحدهم سأل البقية، هذا لمصلحتها. لكن إذا تكلم لغير مصلحتها كقوله أسقني ماء فعليه أن يستأنف. والقول الثاني وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن صلاته لا تبطل بذلك، وأنه يكمل حتى ولو قال أسقني ماء أو غير ذلك مما هو لغير مصلحتها ما دام ساهيا، ما دام أنه ساهي، لأنه يعتقد أنه ليس في صلاة، فيقول أصلح الميكروفون، افتح الباب، ويتكلم بأمور، يتكلم بأمور، وقد يتكلم مع الجماعة بنصائح ووعظ فيقاطعونه ويقولون له إنك لم تتم صلاتك. فهذا الذي تكلم لغير مصلحتها على سبيل السهو ليس على سبيل التعمد، لكن لو أن رجلا علم أنه قد صلى الظهر ركعتين، قد صلى الظهر ركعتين، فقال يا جماعة اعتدلوا اجتمعوا، وأخذ يتكلم معهم ونحن قد صلينا ركعتين وواجب علينا أن نصلي أربعا فنكمل، نقول الآن هذا الكلام نعم يبطل الصلاة. لكن إن قال إني جاهل يأتي الكلام في الجهل، إذن إن تكلم لغير مصلحتها ساهيا فإنها لا تبطل. هذا كله أيها الإخوة في من سلم قبل أن يتمها. قال ككلامه في صلبها. الآن انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى مبطل من مبطلات الصلاة وهو الكلام في الصلاة. فالكلام في الصلاة من المبطلات في الجملة باتفاق العلماء، لما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال كان الرجل منا يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، متفق عليه، وزاد مسلم ونهينا عن الكلام. ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا يكلمون يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، قال فلما جئنا من النجاشي سلمنا عليه، من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا إنا كنا نسلم عليك فترد علينا في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. والمشهور في المذهب أنها تبطل مطلقا، يعني سواء كان جاهلا أو ساهيا إذا تكلم في الصلاة، يعني خاطب الآدميين في الصلاة، يعني تكلم بما يعد خطابا للآدميين، فإن صلاته تبطل. وقال الشافعية إن كلام الجاهل والناس لا يبطلها، وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه حديث معاوية ابن الحكم، وفيه أنه رضي الله عنه لما عطس قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، قالوا فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فرأيت أنهم يصمتونني لكني سكت. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، أي ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة صلاته لأنه جاهل، والناس مثله ولما تقدم في الأحاديث السابقة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما المكره، فأصح القولين وهو قول للشافعية خلافا للمشهور أن صلاته لا تبطل بذلك، إذا أكره على الكلام في صلاته فإن صلاته لا تبطل للحديث المتقدم. وأما من سبق الكلام على لسانه من غير اختيار كالذي تلتبس عليه القراءة مثلا فيقول نعم لعادته أنه يقول نعم وهو يسمع، فهذا لا تبطل صلاته لأن هذا بغير اختياره، وهذا هو المشهور في المذهب. فإن تكلم المأموم مع الإمام ليذكره لسهوه، يعني لسهو الإمام، فتكلم المأموم بالكلام الصريح لا بالتسبيح كأن يقول له أنت في خامسة، أو يقول له أسجد، أو يقول له اركع. فقال الجمهور إن صلاته تبطل بذلك. وعن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي أنها لا تبطل. قال الجمهور تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء فليسبح الرجال، وهذا يدل على أنه إن حصل شيء في الصلاة فإن المأموم يسبح، وكذلك الإمام وكذلك المنفرد. ولو كان يسوغ له أن ينبهه صريحا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسهل له. لكن الأظهر هو التوسط بين القولين، فيقال إن هذا جائز إذا دعت الحاجة إليه، يعني إذا كان المأموم ينبه الإمام بالتسبيح فلا يفهم خطأه، أو يعلم أنه لو نبهه بالتسبيح فإنه لا يفهم، فإنه يعدل إلى هذا. حتى إن بعض المأمومين الأئمة تلتبس عليه الصلاة حتى لا يدري، يسبح له الناس فيقوم، فيسبحون له فيجلس ولا يدري، فيقول له بعض المأمومين اركع أو أسجد، أو أنت في الرابعة أو أنت في الخامسة. ولو سبح له فإنه لا يدري مراده. فهنا في مثل هذه الحال يترجح القول بأنه يصرح له. إذن الذي يترجح أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك، بحيث إن الإمام لا يدري خطأه إلا بالتصريح، فإن التصريح لا شيء فيه لأنه لمصلحة الصلاة. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إن تكلم لمصلحة الصلاة وكان يسيرا لم تبطل، مراد المؤلف كما في الشرح في من سلم قبل تمام صلاته، في من سلم قبل تمام صلاته. يعني هذا رجل سلم قبل تمام صلاته، صلى الظهر ركعتين، فتكلم لمصلحتها يسيرا، تكلم لمصلحتها يسيرا، فإن صلاته لا تبطل، وإن كان كثيرا فإنها تبطل. والذي يترجح أنها لا تبطل بالكثير، لا تبطل بالكثير، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنه سهو، هو يتكلم لمصلحتها، حصل منه سهو فهو يتكلم لمصلحة صلاته حتى لو كثر هذا، ما دام أنه لمصلحة الصلاة. وهذا كما تقدم في من سلم قبل تمام صلاته فتكلم لمصلحتها يسأل المأمومين، فهذا لو كثر ما دام أنه بقدر الحاجة فإنه لا يبطلها على الصحيح. قال إذن هذا في من سلم فنبه فتكلم لمصلحتها يسيرا، الراجح أو كثيرا، ما دام أنه لمصلحة الصلاة وأنه يتكلم بقدر الحاجة فإن صلاته لا تبطل بذلك. قال وقهقهة ككلام. القهقهة هي الضحك بصوت، القهقهة هي الضحك بصوت، والقهقهة تبطل الصلاة باتفاق العلماء. وجاء في الدارقطني عن جابر رضي الله عنه مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، لكن الصواب وقفه على جابر، ولا نعلم لجابر مخالف، ولا نعلم لجابر رضي الله عنه مخالفا. وأما التبسم فإنه لا يبطلها، الضحك ينافي الصلاة، وأما التبسم فإنه لا ينافيها، ولذا اتفق العلماء على أن التبسم لا يبطلها. قال وإن نفخ يعني قال أف وهو يصلي أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إن نفخ بأن قال أف وهو يصلي قال بطلت، قال أف بطلت الصلاة. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تبطل، ولذا جاء في أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجوده أف أف، وهو حديث صحيح، ولأن هذا لا يعد كلاما في عرف الناس، لا يعد هذا كلاما، فإن الرجل لو حلف ألا يتكلم يومه هذا فقال أف أو انتحب أو تنحنح فإنه لا يعد حانثا، فإنه لا يعد حانثا. كذلك إذا انتحب أو تأوه فإن صلاته لا تبطل على الصحيح. قال أو تنحنح كذلك ولو بان حرفان، وهو رواية عن أحمد وقول أبي يوسف، وأنه إن تنحنح فإن صلاته لا تبطل بذلك ولو بان حرفان، لأن النحنحة لا تعد كلاما. فالرجل كما تقدم في قول أف لو أنه حلف ألا يتكلم فتنحنح فإن صلاته فتنحنح فإنه لا يحنث في يمينه، فإنه لا يحنث في يمينه إذا قال والله لا أتكلم هذا اليوم فتنحنح فإنه لا يعد حانثا، فلي حانثا في يمينه لا يعد حانثا في يمينه، لأن النحنحة لا تعد كلاما في العرف. قال ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. من ترك ركنا فذكر غير التكبيرة، لأن التكبيرة من تركها لا تنعقد صلاته، من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا رجل يصلي الظهر وهو في الركعة الأولى سجد السجدة الأولى فنهض قائما، نهض قائما وشرع في القراءة، وشرع في القراءة، نهض قائما وشرع في القراءة. إذن ذكر وذكر بعد شروعه في هذه القراءة في الركعة الثانية عنده أنه لم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجود الثاني، فنقول له الركعة الأولى تعد لاغية ليست بشيء، لأن الركعة فقدت ركنا جزءا من أجزائها فكانت لاغية، فالركعة الثانية هي الأولى بالنسبة لك. ولو أنه في الرابعة قام وقد أخل في الثالثة فنقول رابعتك هي الثالثة، وهكذا. وهذا هو المشهور في المذهب، فكل ركعة قائمة بنفسها، إذا اختل منها ركن قامت التي بعدها مكانها، حتى لو لم يذكر إلا وهو في الرابعة، وأنه قد ترك في الأولى ركنا فنقول هذه الرابعة هي الثالثة، والثانية والثالثة هي الثانية، والثانية هي الأولى. وعند الشافعية هو قول في المذهب أن له أن يرجع ما لم يصل إلى الركن الذي يقابله من الركعة التي بعده. ففي المثال المتقدم في الرجل الذي ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية نقول له ما لم تصل إلى الجلسة بين السجدتين ارجع، ما لم تصل إلى الجلسة بين السجدتين ارجع فأصلح ركعتك. وما ذهب إليه الحنابلة أصح، وأن كل ركعة تقوم أن كل ركعة مستقلة بنفسها، لأن كل ركعة لها أجزاء، فإذا فقدت شيئا من أجزائها لغت. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. هذا رجل بعد ما سلم قال: ذكرت، قال: ذكر لي المأمومون وأنا كان عندي شك أو غلب الظن أني قد تركت، وعندي شك في هذا، لكن المأمومين ذكروني فذكرت أني قد تركت سجدة وجلسة بين السجدتين في الركعة الأولى. فنقول: تأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة. إذن إن ذكر بعد السلام فإنه يأتي بركعة كاملة، لكن إن كان مجرد شك فالشك بعد العبادة يعني بعد السلام لا يلتفت إليه باتفاق العلماء. وهكذا من كثرت شكوكه، وهكذا من كثرت شكوكه، لأنها تكون وسوسة، فمن كثرت شكوكه فلا يلتفت إليها. وكذلك إذا كان الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إليه. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. إن نسي التشهد الأول وقام للثالثة تاركا للتشهد الأول، فإن لم ينتصب قائما فإنه يرجع، فإن لم ينتصب قائما فإنه يرجع، لأنه لم يصل إلى الركن، لأنه لم يصل إلى الركن. فإذا وصل إلى الركن لم يرجع، إذا وصل إلى الركن لم يرجع. إذن هذا رجل ترك التشهد الأول وهو بعد لم ينتصب قائما، فنقول له: ما دام أنك لم تنتصب قائما فإنك ترجع وتأتي بالتشهد، وتأتي بالتشهد الواجب. مثله أيضا من ترك واجبا من الأذكار الواجبة، نسي مثلا قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وقبل أن يعتدل جالسا تذكر، فنقول له: ارجع وقل سبحان ربي الأعلى، وقل سبحان ربي الأعلى. فإذا اعتدل جالسا لم يرجع على الصحيح. واضح هذا؟ إذن هذا في كل ذكر واجب وفي كل فعل واجب الذي ليس من الأركان. تقدم الركن، تقدم الكلام في الركن، وأنه إذا ترك ركنا فإن كان في الركعة نفسها أتى به، وإن وصل إلى الركعة التي بعده وشرع في القراءة فيها فإنه لا يرجع. أما الواجب فنقول: إذا لم تصل إلى الركن الذي بعده فارجع إليه، إذا لم تصل إلى الركن الذي بعده فارجع إليه. هذا في الواجب. ودليله حديث ابن بحينة في الصحيحين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فترك التشهد عليه الصلاة والسلام، فمضى في صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. ونحوه أيضا من حديث المغيرة ابن شعبة في سنن أبي داود والترمذي. قال: وقبله يعود وجوبا، قال: فإن استتم قائما كره رجوعه. إن استتم قائما كره رجوعه ما دام أنه لم يشرع في القراءة. وعن أحمد وهو اختيار الموفق وصاحب الفائق وهو الراجح أنه يرجع، أنه لا يرجع ما دام أنه وصل إلى الركن فإنه لا يرجع، وهذا هو الراجح وهو اختيار الموفق ورواية عن أحمد واختاره صاحب الفائق. أما الحنابلة في المشهور فيرون أنه إذا استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فله الرجوع مع الكراهة، والراجح أنه لا يرجع لأنه شرع في ركن فلم يرجع لواجب، شرع في ركن فلم يرجع لواجب. قال: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، وعليه السجود للكل. إذن من ترك التشهد الأول، من ترك التشهد الأول فننظر هل وصل إلى القيام أم لا، فإن وصل إلى القيام فهل شرع في القراءة أم لا. والذي يترجى هذا على المذهب، إن كان قد شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن كان لم يشرع في القراءة كره الرجوع. والراجح أنه ما دام أنه وصل إلى القيام فليس له الرجوع، وهو اختيار الموفق. بقي في من ذكر قبل أن يستتم قائما، هذا قلنا إنه يرجع، قلنا إنه يرجع، لكن هل يسجد للسهو؟ هذا رجل يقول: إني تذكرت قبل أن أصل للقيام فرجعت، فهل علي سجود سهو؟ ظاهر المذهب أنه إذا فارقت اليتاه عقبيه فإنه يسجد، يعني إذا هم تحرك لكن الألية على العقب فلا يسجد. أما إذا فارقت الألية ارتفع، فارقت الألية العقب، فإنه يسجد للسهو. وقال بعض الحنابلة: لا يسجد حتى يصل إلى حد الركوع، ما دام أنه ليس في حد الركوع فإنه لا يسجد. وهذا هو الراجح، لأن هذه الحركة ليست فعلا من جنس الصلاة، هذه الحركة ارتفاع الألية عن العقب دون أن يصل إلى الركوع، هذا ليس بفعل من جنس الصلاة حتى نقول إن فيه سجودا للسهو. إذن الراجح أن من تحرك ولم يستتم قائما ولم يصل إلى حد الركوع فإنه لا يسجد، فإن وصل إلى حد الركوع قبل أن يستتم قائما راجع وسجد للسهو، وسجد للسهو. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. الآن دخل المؤلف رحمه الله في الشك. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي هريرة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان قد صلى شفعا فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. هذا الذي يشك في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، هذا يأخذ باليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. لا فرق بين أن يترجح له شيء وألا يترجح، لا فرق. يعني بعض الناس يقول: إني عندي شك، لا أدري هل صليت ثلاثا أم أربعة وليس عندي ترجيح. وبعضهم يقول: عندي شك لكن الذي تميل إليه نفسي وأرجحه ويغلب على ظني الذي يسمى بغلبة الظن أني قد صليت أربعا وأن هذه هي الرابعة، لكن عندي شك، هذا عنده ترجيح. فالمذهب أنه لا فرق، وأنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد أنه يعمل بغلبة ظنه، أنه يعمل بغلبة ظنه. إن كان الذي يترجح له أنهن أربع فيكن أربعا، وإن كان الذي يترجح له أنهن ثلاث فيكن ثلاثا ويكمل. أما إذا ترجح له أنهن أربع فإنه لا يأتي لركعة أخرى، ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا أصل في كل ما يكون فيه غلبة ظن في الطواف وفي رمي الجمار في غير ذلك، فمن شك في رمي جماره أو في طوافه وعنده غلبة ظن فإنه يعمل بغلبة الظن، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن هذا الحديث فيه أنه يتحرى الصواب فيتم عليه، أنه يتحرى الصواب فيتم عليه، وهذا هو الراجح. مثل ذلك المأموم إذا قال: أنا لا أدري هل أدركت الإمام وهو راكع أم رفع رأسه قبل أن أركع. بعض الناس يقول: أنا دخلت الصف ولا أدري هل أدركته راكعا أم أنه رفع رأسه قبل أن أركع ولم أدرك شيئا من ركوعه. فالمذهب أنه لا يعد مدركا. وعلى القول الثاني أنه إن غلب على ظنه أنه أدرك فقد أدرك، وإن لم يغلب على ظنه أنه أدرك فإنه لم يدرك. واضح هذا؟ كذلك بعض الناس يدخل وذهنه مشغول ثم يقول: أنا لا أدري هل أدركت الإمام في الثالثة أم في الرابعة. فيقال له: إن كان عندك شك تام لا ترجيح فيه فإنك تأخذ بالأقل، فتكون قد أدركته في الرابعة لا في الثالثة. وإن كان عندك غلبة ظن فاعمل بغلبة ظنك، فاعمل بغلبة ظنك. قال: وإن شك في ترك ركن فكتركه. الذي يشك في ترك ركن هذا يكون كترك الركن. يقول: لا أدري هل سجدت أم لا أسجد أم لم أسجد. ما هو الأصل؟ الأصل أنه لم يسجد، فلا بد إذن أن يسجد. وعلى ما تقدم إن كان يغلب على ظنه أنه سجد نقول تعمل بذلك. ثم قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب. من شك في ترك واجب فإنه لا يسجد. والقول الثاني وهو الراجح وهو قول في المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الشك في ترك واجب كالشك في ترك ركن لا فرق، لأن هذا نظير هذا. فإذا قال: أنا لا أدري هل جلست للتشهد الأول أم لا، فالمذهب أنه لا يسجد للسهو. والقول الثاني أنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. واضح هذا؟ وهذا هو الراجح وهو قول في المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين على التفصيل المتقدم في الشك، على التفصيل المتقدم في الشك بين غلبة ظن وبين شك بلا ترجيح. قال: أو زيادة. المراد هنا بقول المؤلف أو زيادة في من شك في زيادة قبل أن يسلم، فيقال له إن الأصل عدم الزيادة قبل أن يسلم. قال: أنا لا أدري هل صليت خمسا أم أربعا. نقول: الأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك. لكن لو شك في الزيادة في أثناء الزيادة وهو قائم يقول: لا أدري هل هي خامسة أو رابعة، فتقدم لكم يقول: أنا ما أدري هل هذه خامسة أو رابعة، فهذا فيه سجود سهو، فيه سجود سهو، يأخذ بالأقل فيجلس. يعني هذا رجل في خامسة ويقول: لا أدري هل هذه خامستي أو رابعتي، عندي شك. فماذا نقول له؟ نقول: اجلس تأخذ بالأقل وتسجد للسهو. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. وهذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. ويدل لما ذهب إليه الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. يدل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أنهم كانوا يسجدون خلفه عليه الصلاة والسلام للسهو، ويبعد أن لم يكن أحد منهم يقع منه سهو، يبعد أن لا يكون أحد منهم يقع منه سهو. ولو كانوا يسجدون خلفه للسهو لنقل ذلك نقلا بينا. وأما ما جاء في الدارقطني أن المأموم ليس عليه سهو وأن الإمام يتحمل عنه فإسناده ضعيف جدا، لكن الذي يدل عليه ما تقدم وأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أن أحدا منهم كان يسجد خلفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الإمام يتحمل عنك سهوك، إذن الإمام يتحمل عنك سهوك. هذا إذا كان المأموم قد أدرك الصلاة من أولها. أما إن كان المأموم مسبوقا وسهى فإنه يسجد للسهو، لأن هذا الفعل منه وهو السجود لا يخالف إمامه، لا تحصل به المخالفة لأنه مسبوق. ومتى يسجد المسبوق؟ يسجد بعد سلام إمامه ومجيئه بما فاته من الصلاة، يسجد للسهو. إذن من أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فإن الإمام يتحمل عنه سهوه، يتحمل عنه سهوه. لو أنه مثلا نسي قول سبحان ربي العظيم في ركوعه تحمل عنه، لو حصل منه زيادة في ركوع أو في سجود تحمل عنه، لكن لو أنه حصل منه خلف الإمام ترك ركن فهل يتحمل عنه؟ لا، لا يتحمل عنه. بعض الناس عندما ينقطع الميكروفون يقفون لا يدرون ما يفعلون، فإذا بالإمام مثلا في الركعة الثانية يقرأ وهم ما زالوا في الركعة الأولى، فيقال لهم: أكملوا ما فاتكم من هذه الركعة ثم الحقوا بإمامكم، ثم الحقوا بإمامكم. لابد أن يأتوا لأن هذه أركان لا تسقط. قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. فيما يتعلق بسجود الإمام في سجود المأموم خلف إمامه، قلنا إن المأموم يتحمل عنه إمامه السجود إذا كان معه من أول الصلاة، لكن المأموم يتابع إمامه في سجود السهو وإن لم يسهو معه. لو أن إمامك سهى ولم تسهو معه فسجد فيلزمك أن تسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن كنت مسبوقا وكان سجوده قبل السلام فلا يشكل هذا، لكن إن كان سجوده بعد السلام، إن كان سجوده بعد السلام وأنت مسبوق، فأصح قولي العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب أن سجودك يكون بعد فراغك من صلاتك. فإذا سلم الإمام قمت فأكملت صلاتك ثم سجدت للسهو، إن كان الإمام قد سجد سجدت للسهو بعد السلام، لأن هذا السجود إنما يشرع بعد السلام لا يشرع قبله. وعلى ذلك فإذا قمت وسجدت بعده فحسن، وإن سجدت معه، إن سجدت معه فهذا سجود في الحقيقة قبل تمام الصلاة، والسجود إنما يشرع بعد تمامها، إما قبل السلام وإما بعده. ولذا فإن الراجح ورواية عن أحمد أنك تقوم وتكمل صلاتك ثم تسجد للسهو بعد السلام. قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب، هذا ليس على إطلاقه. المشهور في المذهب أن ما يبطل تعمده في الصلاة يكون السهو، يكون السجود لسهوه. مثال هذا: لو أن المصلي لحن بلحن يحيل المعنى، يحيل المعنى سهوا، هذا اللحن الذي يحيل المعنى سهوا تعمده يبطل الصلاة، تعمده يبطل الصلاة، لحن لحنا يحيل المعنى، قال مثلا أنعمت أنعمت ثم عدل قراءته وقال أنعمت عليهم، قوله أنعمت هذا لحن يحيل المعنى تعمده يبطل الصلاة، فالسهو فيه يوجب السجود في المشهور في المذهب، والراجح خلافه واختيار المجد، لأن هذا لم يرد السجود بمثله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس نظيرا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام السجود فيه، وعلى ذلك فالذي يترجح أنه لا يسجد له. قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. تقدم لكم أن المشهور في المذهب أن السجود يكون قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي من سلم قبل تمام صلاته، فإن سجوده يكون بعد أن يتم ما بقي، يسجد للسهو بعد السلام. السجود الذي تكون الأفضلية فيه بعد قبل السلام من تركه تبطل صلاته، يعني هذا رجل ترك التشهد الأول مثلا، ترك التشهد الأول مثلا، متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. لو ترك هذا التشهد، لو ترك هذا السجود بطلت صلاته. لكن لو أن رجلا صلى الظهر ركعتين فسلم ثم قام فأتى بركعتين فسلم ولم يسجد للسهو فإن صلاته لا تبطل. واضح هذا؟ إذن السجود الذي يكون مشروعا بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن الصلاة تبطل به، وذلك لأنه واجب في الصلاة، فتركه ينقص الصلاة، يعني يصير الصلاة ناقصة، والصلاة إذا كانت ناقصة فليست على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ليس على أمره فهو رد، وليس كالأذان الذي يكون خارج الصلاة والإقامة، من صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته، ليس هذا كهذا، هذا متصل بالصلاة مرتبط بها مكمل لها، لكنه شرع بعد السلام لأنه الأليق به، لأنه عن زيادة، فلما كان عن زيادة كان الأليق أن يكون بعد السلام لئلا يكون في الصلاة زيادة. إذن الذي يترجح واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن السجود للسهو تركه يبطل مطلقا، سواء كان مشروعا قبل السلام أو بعده. قال: وإن نسيه وسلم سجد إن قارب زمنه. هذا رجل نسي أن يسجد للسهو وجب عليه سجود السهو فنسيه، فنقول له يجب عليك أن تسجد. فإن قال إن الزمن قد طال بين صلاتي وبين سجودي، فنقول إذن عليك أن تستأنف الصلاة من جديد. إذن من نسيه أي السجود، من نسيه أي السجود سجد إن قرب الزمن، فإن طال الزمن فإنه يستأنف الصلاة من أولها. والمشهور في المذهب أنه يسجد ما دام في المسجد، أنه يسجد ما دام في المسجد، فإن خرج من المسجد فعليه أن يستأنف ولو قرب الزمن. واختار المجد بن تيمية أنه يسجد وإن خرج من المسجد، وهو الراجح لحديث عمران بن حصين المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ودخل حجرته عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالاعتبار بقصر الزمن أو طوله، فمن ترك سجود السهو وطال الزمن استأنف الصلاة، ولو خرج سواء خرج من المسجد أم لم يخرج استأنف الصلاة. ومن ترك سجود السهو وقارب الزمن سجد سجدتي السهو ولو خرج من المسجد. إذن من ترك سجدتي السهو وقارب الزمن فإنه يسجد وإن خرج من المسجد ما دام أن الزمن قريب، وهو اختيار المجد بن تيمية. قال: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. من سهى مرارا كفاه سجدتان، لو أنه جمع في صلاته سهوا في نقص وسهوا في زيادة وسهوا في شك وكثر سهوه فيكفيه سجدتان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. واعلم أن المشهور في المذهب أن من كان سجوده بعد السلام فيشرع له أن يتشهد، إذا سجد السجدتين بعد السلام فيشرع له أن يتشهد، لحديث عمران بن حصين، وفيه ذكر التشهد في سنن أبي داود والترمذي. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتشهد، لأن ذكر التشهد في حديث عمران معل، كما قرر هذا ابن المنذر وغيره من أهل العلم، ليس بمحفوظ. وعلى ذلك فإنه لا يشرع له أن يتشهد، بل يسجد سجدتين من غير أن يتشهد، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمسألة الثانية أن من سلم عن ركعتين فإن الواجب عليه في المشهور في المذهب أن يجلس ثم ينهض ليأتي بما بقي. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل ما بقي أنه جلس ثم نهض، ولأن هذا القيام من الجلوس ليس بمقصود لذاته، وإنما يقوم ليأتي بالركن الذي هو القيام. وعلى ذلك من سلم في ركعتين فذكر وهو قائم، فلا نقول إنه يجب عليه أن يجلس فينهض حتى يأتي بما بقي، بل يكمل صلاته وهو قائم ولا حرج عليه في ذلك، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. والله أعلم. طلنا في الدرس من أجل يكمل.